بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في هذه الرسالة المباركة من رسائل الإمام ابن القيم رحمه الله شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي. وعرفنا أنها سميت بأسماء كثيرة، منها رسالة تبوكية نسبة إلى المكان الذي كتبه فيها عند قفوله من المناسك، فراسل بعض إخوانه بهذه الرسالة، وسمي بتحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إلى قوله تعالى إن الله شديد العقاب، وسمي بزاد المهاجر إلى ربه لأن موضوعها هو الهجرة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذنا نبذة من سيرة الإمام ابن القيم رحمه الله المصنف، ثم شرعنا في كلام المصنف رحمه الله في بيان حق الله وحق المخلوقين، وعرفنا أن هناك واجبان على العبد، واجب بين العبد وبين ربه، وواجب بينه وبين الناس، وهذه الآية تكلمت عن هذين الواجبين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا ما بينه وبين الناس، وما بينه وبين الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعرفنا مفهوم البر ومفهوم التقوى وكيف أنهما من الألفاظ التي يحصل فيهما إشكال، كما يحصل الإشكال في الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين ونحو ذلك. وكان البيان الشافي من الإمام ابن القيم رحمه الله الذي دعاه بعد ذلك إلى بيان ضرر عدم العلم بحدود ما أنزل الله، ضرر عدم العلم بحدود ما أنزل الله، كيف أن الناس قد يخرجون من المسمى بعض أفراده أو من الاسم بعض أفراده، وقد يدخلون فيه ما ليس منه، وهذه مشكلة، لأنك بهذا اللفظ سيترتب عليه أحكام، إذا قلنا الخمر سيترتب عليها أحكام، هل هذا الفرد أو هذا الصنف أو هذا النوع أو هذا يدخل في الخمر أو لا يدخل في الخمر؟ إن دخل في الخمر أخذ حكم الخمر، وإن لم يدخل فليس له حكم الخمر. فلابد أن يعرف حدود ما أنزل الله. إذا قال لفظ الخمر، الميسر، النكاح، قد يدخل في النكاح، قد يدخل في النكاح ما ليس بنكاح، كنكاح المحلل ويسميه نكاحا، كنكاح الخامسة ويسميه نكاح، خلاص يعطيه حكم النكاح وهو زنا وليس له أحكام النكاح. فلابد في معرفة هذه الأسماء وعلى أي شيء تتنزل. الذين أخرجوا العمل الصالح من مسمى الإيمان، وبالتالي خلاص لما أخرجوا هذه الأعمال أصبح هناك تنزيل لأحكام غير صحيحة أو رفع الأحكام وهو واقع في الحكم وهكذا. فبينه بفضل الله بيانا شافيا، وكان منه بيان لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعرفنا الفرق بينهما. ثم قال فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى. الآن بعد ما ذكر المصنف أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. مطلوب منا كمسلمين خلطتنا بالناس تكون للتعاون على البر والتقوى علما وعملا. يبقى أنت ستختلط الآن بالناس حاجة من اثنين، إما أن تعلمهم شيئا من البر أو التقوى، وإما أنك تعمل معهم ممارسة عملية، تدخل معهم في عمل من أعمال البر والتقوى، إما علم وإما عمل، سواء هذا الخير في خير الدنيا أو الآخرة ولك فيه لون قربة، وتنهاهم وينهوك عن الإثم والعدوان. وعرفنا أيضا الفرق بين الإثم والعدوان وبينهما من العموم والخصوص، وكيف أنه كما دخل البر في التقوى والتقوى في البر كذلك يدخل الإثم في العدوان والعدوان في الإثم، ولكن إذا اجتمع افترق على البيان الذي أوضحنا. الآن هذا الحق للمخلوقين له شرط، وفي حق للخالق وأيضا له شرط، هو في هذا الفصل يتكلم عن هذا الشرط، عن هذا القيد. قلنا أن هناك واجبان، هناك حقان لا ينفك عنهما العبد، حق الله وحق العباد. أما العباد فقد قال في هذه الجملة الجامعة الشافية: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما في حق الخالق ها، اتقوا الله، فعل المأمور وترك المحظور على ما ذكر ابن القيم، وإحنا أضفنا إليها الإيمان بالإيه ها، بالخبريات، لأن عندنا خبريات وعندنا أمور عملية، أعمال ها، اللي هي بيسموها الطلبيات أو الطلبات، طلب فعل أو طلب ترك، فضف إليها الخبر. فإحنا مطالب منا أن نؤمن بالخبر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن قصص الأولين، أخبرنا كل هذه الأخبار. الأمر الثاني يبقى فيها تصديق، اللي هو الأمر والنهي، إيه المطلوب، افعل أو لا تفعل، هذا كله الإيمان بالخبر. وفعل الطلب أمرا ونهيا هو التقوى، هو التقوى. وهذا أيضا له شرط. إذن هذا الفصل يتكلم عن شرط في حق العباد حتى يقبله الله إذا أديته، وشرط في حق الله. قال المصنف: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. خلاص نضيف إليها وإيه، وقبول خبره أو التصديق بخبره. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق، وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم الواجب إلا بعزل نفسه، ولا يتم الواجب الأول. ما هو الواجب الأول يا شباب؟ مع الناس. حكم العبد فيما بينه وبين الايه، الناس. لا يتم هذا الواجب، خلي بالك انك ستخالط الناس على البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى علما وعملا، لا يتم لك الا بعدل نفسه من الوسط، وليست الوسط. الوسط كذلك جعلناكم أمة ايه، وسطا، يعني عدولا خيارا، لكن الوسط اللي انتم احنا اللي احنا بنسميه في اللغه العاميه الوسط ها، بعز نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحه والاحسان ورعايه الامر. ما معنى ان يعزل نفسه ها؟ الان في معامله بينك وبين الخلق، يقول لك ارفع نفسك، اعزل نفسك، شيل نفسك، وبالتالي انت ستفعل الان المعامله دي مع الخلق للتعاون على ها، البر والتقوى. أين حظ نفسي الآن؟ أنا أتعاون معكم على البر والتقوى علما، مش قلنا التعاون فيه علما وعملا، الآن هذا تعاون علمي، أنصحكم وأقرأ عليكم رسالة طيبة في الهجرة إلى الله ورسوله. أنا الآن أتعاون مع الخلق على هذا البر، هل نفسي موجودة في هذا الوسط أم عزلت نفسي من هذا الوسط؟ يعني نفسي موجودة لي حظ، سيحصل لي لون شهرة، لون إعجاب في عيون الخلق، فإذا رأيت قلت هذا سمعة ليسمع الناس أني قد شرحت الرسالة التبوكية، منتبه؟ فهذا كله أنا أدخلت نفسي. قال لك لا، اعزل نفسك، ارفع مراداتك لنفسك، لا يتم لك تأدية حق العباد إلا بعزل نفسك من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. فقمنا بهذا الدرس نصيحة لتصل النصيحة إلى الخلق. حصل لي شيء أو لم يحصل، هذا لا أفكر فيه، هذا أعزله، أجعله جانبا. والإحسان، حصل هذا، ورعاية الأمر، أمر تبليغ الرسالة، حصل هذا الأمر، واصل لك هذا الحق، أديت هذا الحق على صورته المطلوبة. لا يتم له أداء الواجب الأول الذي هو ما بينه وبين الناس، أن تكون مخالطته على البر والتقوى علما وعملا، لا يتم إلا بعز نفسه من هذا الوصف والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. نول السطر: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين. ما هو الواجب الثاني يا شباب؟ ما بينه وبين الله. لا يتم لك هذا الواجب، ها خلي بالك، أن تؤدي حق الله فيما بينك وبين الله، إلا أن ترفع الخلق من هذا البين، من هذا الوسط، من هذا البين بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. فهمت هذا يا إخواني؟ الآن سيظل العبد يدور حول نفسه إذا لم يعرف ما هو الواجب المنوط به. خلي بالك أنت قسمان، قسم بينك وبين الله وقسم بينك وبين الناس، هذه الأولى. الثانية التي عقد لها هذا الفصل ابن القيم: لا يتم لك أداء هذين الواجبين إلا أن ترفع نفسك في العلاقة اللي ما بينك وبين الناس. شيل نفسك، شيل حظ نفسك، وإلا ستظل تدور. خلاص أنت عرفت أن في حق للعباد وتؤديه، لكن تؤديه بغير شرطه وقيده. فشرطه أن تعزل نفسك، أن تعزل نفسك، ما فيش حظ للنفس، لأن وجود هذا اللون من الحظ هو لون شركة، والله عز وجل يقبل الشريك. واضح إخواني؟ الأمر الثاني في المعاملة بينك وبين الخالق اللي هو حق الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تعزل الخلق. فبينك وبين الناس تعزل نفسك، وبينك وبين الخالق تعزل الخلق. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر: قدس الله روحه، كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط، ولم يزل أمره فرطا. هؤلاء الناس عرفوا الأمر على حقيقته. أو والله يا إخواني، هؤلاء الناس عرفوا الأمر على حقيقته. هذا هو الشيخ عبد القادر الجيلاني المشهور، وطبعا تجدونه كثيرا في كتب الصوفية، رغم أنه رحمه الله من علماء الحنابلة، ولكنهم غالوا فيه أشد المغالاة، ونسبوا إليه أشياء كذبا وزورا وبهتانا. فانتبهوا، فأنه كما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على غيره. يعني إذا اجترأ الخلق على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يجترؤون على الكذب على غيره، ونسبة الشيء للنبي من غير نسبة، وكذلك ينسبون للخلق ما لا يصح. وانتبهوا، ولهذا كان الأمر الرباني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول لك ليه مش الشيخ عبد القادر الحنبلي فعل كذا، مش كذا فعل كذا؟ أولا هو ليس حجة في نفسه، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله. الأمر الثاني أنه إذا نسب إليه شيء ينبغي أن نتحرى وننظر هل صحت النسبة إليه أم لم تصح. قال: قدس الله روحه، يعني طهر الله روحه، كن مع الحق، الحق يعني مع الله، بلا خلق. هذا هو عزل الخلق من البين. ومع الخلق بلا نفس، أي نفس؟ بلا نفسك، بدون نفسك. ها؟ قال يعني لا ترى لنفسك مصلحة تحصلها، ولا أم ولا ترى لنفسك حقا، واخد بالك أن لي حقوق ويراعوني ويحترموني ويفعلوا كذا، لا لا لا، لابد أن ترفع هذه، لابد أن ترفع هذه. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط فعلا، ولم يزل أمره فرطا. إذا أن حالك متبعتر ودنك لفح نفسك وما تصلش إلى المطلوب حتى يتم هذا الإخلاص في هذين الحقين، حق الله وحق الخلق. والمقصود بهذه المقدمة ما بعدها. الآن هذه كان ينبغي أن تأخذ المرة الماضية، هذا جزء من المقدمة الطويلة في بيان هذه الآية اللي هي إيه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله، سأقرأ عليكم الآن فقرة، فصل. وصلتم للفصل؟ لو عنوان عندكم ليه ترجمة ولا بدون ترجمة؟ في الحقيقة هو ابن القيم ما عقد تراجم لهذا، إنما جعلها رسالة وقال فيها فصل فصل فصل فصل، ففصل بهذه الفصول، في كل فصل يبين شيئا، كما فصل في الفصل الماضي ليبين هذا الشرط، هذا القيد، هذا اكتبوا عليه الشرط والقيد، شرط وقيد أداء هذين الحقين. شرط وقيد أداء هذين الحقين أو الواجبين. هذا الفصل الآن فصل طويل جدا في الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا هو موضوع الكتاب، وهذا سمي زاد المهاجر إلى ربه. سأقرأ عليكم هذه الفقرة وناقشكم فيها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لانفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. هذه الفقرة مقدمة رائعة لابن القيم أناقشكم فيها. لما فصلت عير السفر، لما فصلت عير السفر أو عير السير، ما معنى العير؟ ها؟ الإبل، الإبل الذي يستعملوها في السير في السفر. يبقى عير السير أو عير السفر يعني الإبل والرحال المعدة للسفر. لما فصلت ما معنى فصلت؟ خرجت من البلد التي خرجها، هجرة الآن. وإذا تكلمنا في هجرة فهجرة من إلى. الآن قال لما فصلت عير السير أو عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة. استوطن ما معنى استوطن؟ أقام وسكن في دار الغربة. واستوطن المسافر دار الغربة، يبقى سافر من مكان إلى مكان وصار في غربة. وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. الآن كان قد اعتاد في موطنه الذي فصل منه وهاجر منه أو خرج منه، كان قد اعتاد أشياء وكان يرى أشياء، فلما صار في دار الغربة ما وجد ما كان قد اعتاده وألفه، تمام، في الوطن. فحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. لما بيحصل كده بيحصل إيه للمسافر؟ بيبدأ يفكر متى يرجع إلى الوطن. أحدث له ذلك نظرا آخر، لما حصل الغربة دي وحيل بينه وبين المألوفات والعوائد المتعلقة بالوطن، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره. كيف يقطع منازل السفر إلى الله لكي يرجع؟ وأنفق في ذلك بقية عمره. سؤال: من أين فصلت العير؟ من الجنة. اكتب فوقها: لما فصلت عير السير أو السفر أي من الجنة، لأن الجنة يا إخواني هي الدار التي أسكن الله فيها أبانا آدم، فخرج بالذنب الذي أذنب لما أطاع الشيطان وعصى الرحمن، فخرج من هذه المنازل، ففصلت عير السفر من الجنة. واستوطن المسافر دار الغربة التي هي الدنيا. الطبيعي انه يبدأ يفكر في الوطن الذي خرج منه، في المكان الذي خرج منه، فبدأ يفكر: يا الجنة وثمار الجنة وقصور الجنة وكل حيث شئتم، انا عايز ارجع، انا في غربة. بدأ يشعر بهذا، فأجال فكره، بدأ يفكر في اهم ما يقطع به منازل سفري، انا عايز ارجع، انا مش عارف اعيش في دار الغربة دي، ده دار نكد، ده دار كذا، ده دار كذا، اين النعيم، اين كذا، اين وطننا، اين ارضنا. بدأ يفكر التفكير ده. قال: فأجال فكره، بدأ يفكر كيف يرجع، فأرشده من بيده الرشد. من هو؟ الله سبحانه. وكيف أرشده؟ بالوحي. فأرشده الله بالوحي سبحانه وتعالى إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. فهمت المعنى العالي ده يا إخواني؟ أن تستشعر أنك في دار غربة وأنك تركت دار النعيم، والآن اللي هيشغل بالك، كل اللي هيشغل بالك، أنا أريد أن أهاجر. إلى أين الهجرة؟ إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله، إذ أنه لا يدخل إلى هذه الدار إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدخل إلى هذه الدار إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فبدأ يفكر هذا في الهجرة إلى الله ورسوله. ولهذا قال المصنف رحمه الله هذا حكم الهجرة إلى الله ورسوله، قال فإنها فرض عين على كل أحد، وعلى كل أحد هذا تأكيد، وإلا كلمة فرض عين كافية أنها تكون على كل أحد، فقال فرض عين على كل أحد يؤكد على هذا المعنى. وبالتالي هذه الرسالة متعلقة بمن من المسلمين؟ كل أحد. ما حكم موضوع هذه الرسالة؟ الوجوب العيني. يبقى أن نتكلم في موضوع هو فرض عين، لأن كثيرا من الناس يشتغل بفروض الكفايات أو المستحبات ويترك فروض الأعيان. فالآن أنت عليك هجرة واجبة، وهي هجرة قلبك إلى الله ورسوله، فلا بد أن تعرف ضوابطها وكيف تكون وأركانها ومستحباتها، ولا بد أن تعرف عبادة واجبة. قال فإنها فرض عين على كل أحد. متى؟ قال في كل وقت. إذا كم مرة في اليوم مفروض عليك هذه الهجرة يا أخي؟ كم مرة كده؟ 10 100؟ يعني كل وقت يعني كم ساعة في اليوم؟ يعني مطلوبة كم مرة؟ مطلوبة 24 مرة؟ لا أبدا، لا بتحسبش بالساعة. كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كل نفس. فأنت مطالب بهذا الواجب مع كل نفس، في واجب متعلق بك في كل نفس، وهو أن تهاجر بهذه الأنفاس إلى الله ورسوله، أن تجعل هذه اللحظة وهذا النفس لله ولرسوله، واجب عيني. قال وأنه لانفكاك لأحد من وجوبها، وأنه لانفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، لأجل هذا خلق الله الخلق، ولأجل هذا أنزلهم إلى هذه الدار ليهاجروا إليه. طيب، سيشرع الآن المصنف. يبقى الآن كتبنا حكم الهجرة إلى الله، وتصور من أين وإلى أين، وتصور من أين هذه الهجرة وإلى أين. أقسام الهجرة، هذه تراجم جانبية كده اكتبوها. يبقى الأولى ديت هتكتب عليها حكم الهجرة. أقسام الهجرة. إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة، وليس المراد الكلام فيها. اعرب الكلام، اعرب كلمة الكلام، ليس المراد الكلام فيها. نخوات كان، وبالتالي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهذا خبر. وليس المراد الكلام فيها. أين نجد هذه الهجرة؟ هجرة الجسم وهجرة البدن، أين نجد الكلام فيها؟ في كتب الفقه، ستجد أبواب الجهاد والهجرة، تجد هذا في كتب الفقه. ما هي الحالة التي يهاجر فيها؟ وهل تجوز أو لا تجوز؟ حكمها وجوب أو استحباب؟ إلى أين يهاجر؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلها أحكامها، تجدونها في كتب الفقه. وليست هذه المراد عن المصنف، إنما المراد هو الهجرة الثانية. قال والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. هنا فين؟ في هذه الرسالة. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد اللي هي الهجرة الأولى، وهجرة الجسد تابعة لها، وهجرة الجسد تابعة لها. تخيل لو هاجر إنسان بجسده من دار إلى دار وقلبه لم يهاجر إلى الله وإلى رسوله، خرج مع من خرج وفي قلبه نفاق، خرج وفي قلبه نفاق، خلي بالك، هل تكتب له هذه الهجرة بأجلها أم يشترط له الهجرة الثانية؟ يشترط أن يهاجر قلب. لكن أن تهاجر في المكان ويبقى القلب متعلق بالمكان الذي هاجرت منه، يبقى أنت ما هاجرت على الحقيقة. قال فالهجرة الحقيقية هي الهجرة بالقلب وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، إنما يهاجر الجسد حين يهاجر القلب، وهي هجرة اللي هي الهجرة إلى الله، تتضمن من وإلى. اكتب هنا عنوان مبدأ الهجرة ومنتهاها، من أين تبدأ وإلى أين. أي هجرة يا شباب؟ هجرة القلب. هجرة القلب يعني إيه؟ يعني أنا فين ورايح فين؟ ما هو هجرة يبقى لازم نعرف من وإلى، وهذا ما سيدور في فلكه الآن المصنف، بيان من أين يهاجر وإلى أين يهاجر، وهو فصل رائع. قال: وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه واحد من محبة غير الله إلى محبته. ما دي هجرة قلب الآن، كلها أعمال قلبية. من محبة غير الله إلى محبته، اكتب وحده لا شريك له. ماذا تحب؟ لا بد أن تهاجر بقلبك من محبة، أو من تحب، من محبة غير الله إلى محبة الله وحده. وهذه الهجرة احنا قلنا أنها واجبة متى؟ في كل نفس وفي كل لحظة. يبقى في كل لحظة ينبغي أن تهاجر بقلبك من محبة غير الله إلى محبة الله. شوف أنت بتعمل عمل إيه، وانظر ما يحبه الله، وحبك لله عز وجل يجعلك تهاجر من محبة غيره إلى محبته وحده. اثنين: ومن عبودية غيره إلى عبوديته وحده لا شريك له. ثلاثة: ومن خوف غيره. أربعة: ورجائه. خمسة: والتوكل عليه، إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه. ستة: ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له. سبعة: والذل. تمنية: والاستكانة. كل هذه منازل عبودية يا أخواني، له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة، والذل والاستكانة له. وهذا هو بعينه معنى الفرار إليه. يبقى احنا ممكن نسميها الهجرة إلى الله، وممكن نسميها ايه؟ الفرار إلى الله. التفخيم دوت من غير الله. الآن نهاجر من أين إلى أين؟ فقلنا هناك أمثلة ضربها المصنف، تهاجر من محبة غير الله إلى محبته، من عبودية غير الله إلى عبوديته. يبقى عرفت أنك هاجرت من محبة إلى محبة، من محبة أي شيء غير الله إلى محبة الله وحده. هذه هجرة. ابدأ علم قلبك كيف يهاجر هذه الهجرة. ولا شك أنه ذكر منازل عبودية، ولهذا الهجرة إلى الله، إلى الله، تسمى تحقيق معنى الإلهية، أنه إله يعبد، فهاجرت إليه بقلبك محبة وخوفا وخضوعا ورجاء وتوكلا واستكانة وذلة وخضوعا. واضح؟ وهذا بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالتوحيد المطلوب من العبد، التوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. أي نوع من التوحيد؟ غلط. الإلهية إليه، إلى الله، لكن من الله إليه. سيبدأ الآن المصنف رحمه الله يقول: ففروا من الله، هذا توحيد. إلى الله، هذا توحيد. من الله، هذا هو توحيد الربوبية. ركز، توحيد الربوبية إلى الله، هذا هو توحيد الإلهية. ففروا من الله إثبات القدر لله عز وجل، إلى الله إثبات الإلهية لله. كيف؟ لم يتضح. نقرأ كلام المصنف. قال: وتحت من وإلى، وتحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. دول تحت هذين الحرفين، من إلى، من الله إلى الله، سر من أسرار التوحيد. تعالوا نسمع ما هو. قال: فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن، فررت إليه من محبة غيره إلى محبته، ومن طاعة غيره إلى طاعته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته. قال: يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية. فهو متضمن اللي هو يا شباب إلى الله إليه، متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أين الدليل؟ أين الدليل؟ ها في القرآن. ها تفضل علي صوت. وما أرسلنا من رسول ها ها وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية أخرى أخواني، ولقد بعثنا، الله يفتح عليك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فرار إلى الله، اجتنبوا الطاغوت عبودية لغير الله وهاجروا إلى الله. فالهجرة إلى الله تعني تحقيق الإيه؟ الإلهية التي هي العبودية. واضح؟ وأما الفرار منه إليه سبحانه وتعالى فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر. كيف؟ وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه أي إلى الله. الآن مما فررت؟ ركز معي، مما فررت؟ لا، هجرة القلب فرار من إيه؟ من محبة غير الله. تمام، هذا غير الله، هذا مخلوق لله ولا غير مخلوق لله؟ الله خالق كل شيء. فهذا المكروه الذي فررت منه أيا كان، أيا كان، حب مال، حب نساء، حب دنيا، فغررت من كل هذه المحبة إلى محبة الله، كل هذه المذكورة إنما هي مخلوقات لمن؟ مخلوقات لله عز وجل. يبقى من خالقها؟ فأنت الآن وحدت الله توحيد الربوبية إثبات أنه الخالق. طيب فررت من مال، المال ده رزق من؟ رزق الله، والله هو الرازق. من المتصرف في هذا المال ومن المتصرف في هذا الذي فررت منه؟ هو الله. فإثبات الخلق والرزق والتدبير هو توحيد الإيه؟ فلما فررت منه فررت من شيء أثبتت أن الله خالقه. فلما فررت إلى الله، إلى الله إلهية منك، عبودية منك لله، فإنك قد فررت من شيء قد آمنت به وهو أن الله هو ربه. واضح؟ الأمر الثاني، هل هذا الذي حصل لك وفررت منه كان وحصل بقدر الله أم بغير قدر الله وقضائه؟ بقدره. فأنت أثبتت لله توحيد الربوبية وأثبتت القدر، إذ فررت من مخلوق تعلم أنه مخلوق لله ومن أمر عرفت أنه مقدور لله من تقديره إلى الله بالإلهية والعبودية. ولهذا هناك سر في من وإلى أنه حقق لك التوحيد كله، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية فررت من توحيد الإلهية إلى وأثبتت القدر، وهذا إيمان فوق الإيمان. نقرأ ثاني العبارة دية، وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور، لأنك فررت منه، وأنما يفر العبد من المكروه والمحذور. ركز، ليأمن الخطر، ليأمن الخطر، وهذا الفرق بين فر منه وهرب منه. هرب منه يبقى فيه دفع ضرر، وليس الأمر كذلك. قال وأن كل ما، ولهذا نقول فر إلى الله، لا نقول هرب، نقول فر إلى الله. وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، اكتب فوقها الله خالق كل شيء، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إلى الله. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. أعوذ بك هذا إيه؟ توحيد إلهية، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله، الفرار إلى الله. واضح؟ منك يعني من إيه؟ مما قدرته، مما خلقته، الذي أتركه كله وجئت إليك وفررت إليك. وصل المعنى الجميل اللي بيقوله ابن القيم؟ قال: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك. وفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذان حديثان، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. يبقى كأنها بتدور شوف فين النبي، الدنيا ظلمة، فوقعت يده عليه على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم. قالت: وهو في المسجد وهما منصوبتان، اللي هما ايه؟ قدماه، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا مما قنت به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا به ربه، وناجى مولاه. اسمعوا المناجاة الجميلة ديت: وأعوذ بك، يعني ألجأ إليك وأعبدك بهذه العبودية الاستعاذة. من إيه بتستعيذ؟ من إيه رسول الله؟ من شيء هو من قدر الله، من شيء هو من خلق الله. وأعوذ بك منك. شوف الجمال، شايف الجمال في المعنى يا أخي؟ وأما الحديث الآخر، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك، يعني من إيه؟ من خلقك وما قدرته من الأمور، الله قدر الخير والشر، ولا ملجأ أو لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة. وهذا الحديث في الصحيحين، وسابقه في صحيح مسلم. قال رحمه الله: فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه، الكلمتين دول، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. صح ولا غلط؟ بتفر من إيه؟ كل ما تفر منه من خلق الله عز وجل، لأن الله خلق كل شيء أصلا. واضح؟ قال: فالفار والمستعيذ فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه. صح ولا غلط؟ إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله، أي مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه، إليه، إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ومستعيذ بالله منه. العبد واجب عليه هجر، وهذه الهجرة في كل وقت وحين تشمل هجرة كلية. واضح؟ وهذه الهجرة من الله إلى الله. أين المخلوق؟ ملهوش مكان. فعاش العبد يهاجر من الله إلى الله. كل شيء تفر منه، ركز الآن، أنا أريد أن أضربك أو أن أخذ مالك ففررت مني، ستفر مني إلى أين؟ إلى من يحميك؟ إلى واحد أقوى مني، إلى مكان أمين، إلى كذا أو كذا، وتبقى أبدا خائفا. لماذا؟ لأني أنت فررت مني أنا إلى آخر، هل هذا الآخر له سلطان علي أو ليس له سلطان علي؟ طب ممكن يغفل عنك فتنالك يدي وبطشي، فتبقى أبدا خائفا. أما إن كنت أنا ملك لهذا الذي فررت منه وطوع أمره، أو أنا مخلوق له، تخاف هذا الخوف أم لا تخاف؟ تخاف ليه؟ عمرك ما تخاف، لأن الذي فررت منه هو ملك الملك للذي فررت إليه. فإذا كان كل ما فررت منه خلق لله وبتقدير الله كان، فلا تحصل الطمأنينة للقلب إلا بالفرار إلى الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فلا يطمئن قلبك إلا بالهجرة إلى الله، لأن لو هاجرت إلى أي أحد فرارا من أي شيء ستبقى أبدا خائفا مضطربا. أما إذا كان الذي فررت منه هو مقدور الله وهو خلق الله وهو رزق الله، خلي بالك، وفررت منه إلى مولاه وسيده، ومولاه وسيده رحيم، ففررت إلى رحمته ولطفه وعفوه وإحسانه فرارا من هذا. ولهذا قال في الحديث: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يبقى منه وإليه الاثنين، اللي أنا راغب فيه واللي أنا خايف منه هو أمر متعلق بك أنت يا رب، هو أمر متعلق بك أنت يا رب. واضح إخواني؟ طيب، شفتوا إزاي أن كمال التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو الذي يحقق للعبد هذا الأمر؟ ها؟ ولهذا في آية الأنعام المشهورة: لا، إن حصول الأمن إنما يكون مع الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، خلي بالك. فالشرك هو مصدر عدم الأمن. أما التوحيد وكماله وخلوه من الشرك تماما، التوحيد خالص هو الذي يحقق لك الأمن. واضح إخواني؟ فلا يحصل الأمن إلا مع كمال التوحيد. وما يحصل لك من ألوان المخاوف المخالفة للشرع إنما تحصل لتركك هذا التوحيد. واضح؟ قال: وتصور هذين الأمرين، أي أمرين يا شباب؟ منه إليه، الهجرة من الله إلى الله. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيد منه إنما هو بمشيئة الله وقدره وخلقه، لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجبه. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، لأنه شيء مش إيه؟ مش من قدر الله ولا في مقدور الله ولا بمشيئة الله، فكان سيبقى أبدا خائفا من هذا الشيء. مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه، حذر ألا يكون الثاني لفر إليه يعيذه منه. لحتى أروح لواحد ملوش قدرة على الأول، يبقى أنا لسه في خوف، يبقى أنا لسه في خوف. بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. الله، لا يبقى التفات إلى غيره بوجه. هتلتفت خائفا ليه؟ ده اللي هتلتفت إليه ملك له، مخلوق له، مقدور له، فيبقى العبد ليس له وجه إلا الله. وصل الكلام؟ هذا هو السر الذي يتكلم عنه ابن القيم في كلمة من وإلى في قوله تعالى: ففروا إلى الله. فتفطن لهذا السر العجيب، في قوله أعوذ بك منك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. ايه رأيكم؟ مش دي تزكية برضك ولا مش تزكية؟ ها؟ بيقول الناس اتكلمت كتير في الموضوع ده وقالوا أقوال كتير، بس مفيش حد فيهم قال الكلام الجميل اللي أنا قلته ده. ها؟ ايه رأيكم؟ ها؟ وقد ذكروا، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ينفع يزكي كلامه كده ولا ينفعش؟ واحد يقول أما بنعمة ربك فحدث، والآخر يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا كله كلام طيب. إيه تاني؟ ها؟ وقل من تعرض منهم لهذه النكتة. أتدري ما معنى النكتة؟ الدقيقة اللطيفة التي هي لب الكلام ومقصود. بقول أصل الكلام ولبه ما تعرضوش لي وما خدوش بالهم من النكتة اللي أنا قلتها دي. لا تزكية طبعا. أيوة، واحد بيقول يلفت انتباههم إلى هذا الأمر، فإن العبد قد يذكر الأمر فخرا وقد يذكره لحاجة السامع إلى التنبيه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فلا أقول هذا فخرا ولا رياء وسمعة، ولكنها حقيقة شرعية وأنا رسول الله وينبغي أن أبلغ هذه الحقيقة. واضح إخواني؟ فكلامكم كله طيب، وأضف إليه هذه النكتة التي ذكرت الآن. وهذا يحتاج إلى العبد أن يراجع قلبه، هذا يحتاج من العبد أن يراجع قبل أن يقول هذه الكلمة قلبه 100 مرة، لماذا أقول هذه الكلمة؟ فقد تقال هذه الكلمة وتجعل هذا الكلام كله كأن لم يقوله، لا يجده في ميزان حسناته، يكون عنده فخر وعجب ورؤية نفسه، خلاص أحبط عمله. وقد يقولها والنية خلاف ذلك فيؤجر بمقصوده. يعني ده تفسير للتحليل الدقيق اللي قاله ابن القيم. ممكن تروح انت بقى ذات الآيات كثيرة، لكن لما بيكون نتكلم كلام عن أصل الأمر، ساعات الأصل طالب العلم الآن أصل الأمر يحتاج أدلة، وأنا أشرح هذا الأصل الأمر أقول كلاما وأذكر أدلة لفروع الكلام مش لأصل الكلام، يبقى خرجنا عن الموضوع. لكن هنريد الدليل عليه مباشرة، فالدليل على تفسيره إلى الله أعوذ بك منك لا ملجأ منك إلا إليك. ما دي هجرة، ولكن دي هجرة البدن، ومن قبلها هجرة القلب. طبعا كل دي هجرة، وسيأتي كلامه الآن سيقول هذه الكلمة. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيمان والهجرة أي في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما الآخر. اشرح هذه العبارة. يقترن الإيمان والهجرة في غير موضع من كتاب الله للتلازم واقتضاء أحدهما الآخر. اشرح هذه العبارة. عشان بيكون هجرة القلب يناسب هجرة البدن، مثلا اجتمع يعني. تمام. ايه تاني؟ لأن اقتضاء هو الإيمان بالربوبية والألوهية. الله يفتح عليك، لأن احنا عرفنا الآن الهجرة منه إليه تعني توحيد الربوبية وتوحيد الله، ما هو ده الإيمان. ما احنا كده نتكلم عن الإيمان. قال فيقرن بينهما في غير واقتضاء أحدهما الآخر. ولما تكلمنا عن الهجرة منه إليه، ها، إيمان به منه ربا إليه إلها، وهذا هو الإيمان، آمنت بالله ربا وإلها مقدرا لكل أمر. واضح إخواني؟ فاستلزم هذا ذاك ودخل أحدهما في الآخر. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب مما هاجر منه. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحب وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. كلام رائع إخواني. لماذا يهاجر العبد؟ إيه اللي هيخليك تسيب البلد دي وتروح بلد تانية؟ أكيد اللي راح لها ديت أفضل وأحسن وأحب إليك، صح ولا غلط؟ لا يهاجر العبد من المحبوب إلى المكروه، إنما يهاجر من المكروه إلى المحبوب، يفر من المكروه ويهاجر إلى المحبوب. فهل عندك محبوب أعظم من الله؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الذي يتكلم عنه ابن القيم الآن، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دي مساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالناس أقسام، قسم يجعل المحاب أعظم عنده من محبة الله، فيترك ربه ويهرب إلى غير الله ويفر إلى غير الله، خلي بالكم. وقسم يجعل محبة الله كمحبة المخلوقين، وهذا أيضا شرك، شرك في المحبة، الله لا يقبل الشرك ولا مثقال ذرة. محبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، توحيد هذه المحبة لله سبحانه وتعالى، فيرى كل شيء دون الله باطل وأن الله وحده هو الحق فيفر إليه. إذن داعي الهجرة هو المحبة. يمكن أن تقول فالمحبة هي وقود الهجرة إلى الله. عايز تبول عشان تسافر إلى الله، ها؟ إيه التموين ده؟ تموين إزاي؟ وكيف تحب الله؟ ابحث بقى عن أسباب المحبة، معرفته بأسمائه وصفاته، النظر في خلقه، النظر في فضله ونعمائه، تبدأ تفكر كيف تحب الله. ولهذا أقول يا أخواني، نحن نحب بل ويجب علينا أن نجعل ونحس أبناءنا أن يهاجروا إلى الله. كلنا نفسنا أولادنا يلتزموا، يتركوا لله، يتركوا ما هم فيه ويهاجروا إلى الله، يسيبوا اللعب والصحبة السيئة وشرب المخدرات وشرب الدخان واللهو ويهاجر إلى الله. كلنا يحب هذا. طيب أعطيه الوقود، أعطيه الوقود، عرفه بالله، عرفه بالله. لكن أحيانا أقول لك الله يا ابني ربنا وانت كذا، ربنا ربنا، طب يا أخي عرفه بربه، عرفه بالله، لأن هذا هو الوقود، هذا هو الزاد الذي يقوده ويسوقه إلى الله، ها؟ فتذكره بنعماء الله عليه وفضل الله عليه ورحمة الله به وخلق الله له ورزق الله له، وأنه إذا مرض فلا يشفيك إلا الله، وإذا احتاج فلا يعطيه إلا الله. علمه ده، علمه أسماء الله الخالق الرازق البارئ المصور اللطيف الخبير. إذا عرف الله أحبه، كل من عرف الله حق المعرفة أحبه، وكلما ازدادت معرفته وكلما اشتد حبه. وإذا زادت المحبة أسرع في السفر إلى الله، أسرع في الهجرة إلى الله، لأن المحبة وقود الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الوقود الذي يحركك لهذا السفر. فما هو حاديك وما هو وقودك وما الشيء الذي يسوقك ويدفعك؟ محبة الله عز وجل. نسيت هذه المحبة لن تتحرك من مكانك، لأنه لا وقود لك. قال فهجران ما يكره وإتيان ما يحبه أصلها الحب والبغض، لأن المهاجر من شيء شيء لابد أن يكون مهاجر ما هاجر إليه أحب إليه مما هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه من الآخر، واضح أو على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهوى، الآن أنا أتخيل أن أنا العبد، ركز معي، أنا العبد مطلوب مني أفر من إلى هناك جواذب، يبقى أنا ده اتجاه السير. في حاجة بتشدك للخلف، انت عايز تهرب وتفر من، خلي بالك من هذه المقدورات التي لا يحبها الله ولا يرضاها، من هذه المقدورات التي لا يحبها الله، من هذه المخلوقات التي لا يحبها الله ويرضاها. قال لك في ثلاث أشياء بتجذبك للخلف. قال: وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه، اللهم إنا نعوذ بك من الثلاث، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شياطين الإنس والجن، ثلاثة دولت بيشدوك للخلف، يعيقون سيرك إلى الله، يؤخرون هجرتك إلى الله، بل قد يمنعونك. خلي بالك، ممكن يبقى جذبهم ليك للخلف يوقف سيرك إلى الله، تقف مكانك. يجي تقول له يلا هاجر، يقول لك لا أنا نفسي مشتهية هنا، أنا مش قادر أسيب هنا. أمس رأيت كاريكاتير أعجبني جدا، شكله إزاي؟ واحد طالع بمنطاد وبيطير في السماء طالع لفوق، والتاني ها؟ لا لا لا، التاني راكب منطاد ومعاه حاجات تقيلة جدا، فالمنطاد عمال ينزل لتحت، فبيقول له ارميها، يقول له بحبها عايزها، ها المنطاد بيشده لتحت وهو ها عمال يقول له بحبه، مكتوب على الكيسين اللي هو ماسكهم دولت الدنيا، فالدنيا بتشدك لتحت. لا، ضيف اليها بقى نفسك وهواك وشيطانك، شياطين انس او جن، كله بيشدك لتحت. خلي بالك، انت عايز تهاجر الى الله الى علم، سبحان الله قدرا، انا ما تعمدتش ان اشوف الكاريكاتير ده، ده الولد عمال يقلب في الصور، فرأيت هذه الصورة على جهازي فأعجبتني جدا، قلت سبحان الله، ده بيفر إلى الله وطالع ما شاء الله بمنطاد سريع، والتاني عمال ينزل لتحت، والتالي بقول له ارميها القيها، قال له بحبها. ففعلا حب هذه الأشياء عنده أشد من حبه لله، فجذبته إلى الأرض ولا يرتفع أبدا. عرفتم أخواني؟ هذا معنى عالي جدا نجده في كل صلاة. يا ترى بتجد روحك فعلا تصعد إلى الله فعلا في ملكوت الله؟ كما قال ابن القيم: الناس من إذا دخل في الصلاة كانت روحه تحت العرش، ها؟ ولا هو لا يزال في الأرض وروحه في الأرض، لا يزال تعلقه في الدنيا وذهنه وأفكاره كلها في الدنيا ومتاع الدنيا ومشاكل الدنيا وأمور الدنيا، ها؟ يكون قد أخلد إلى الأرض، فيكون قد أخلد إلى الأرض. قال: وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه، إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه للخلف، واضح؟ وقد بلي بهؤلاء الثلاث، أنت مبتلى مختبر بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، ويتجاذبان، يتجاذبان من؟ هذا العبد، يتجاذبان هذا العبد، داعي الإيمان وداعي الهوى، فعليه في كل وقت أن يقطع هذه العلائق، أن يهاجر إلى الله ولا ينفق في هجرته حتى الممات. أنا مش عايزك تنسى الصورة ديت يا أخي الكريم، ركز شوف الصورة ديت وما تنساهاش، ويا ريت لو في حد فيكم بيرسم يرسم لنا المنظر ده. جماعة اللي بيعيشوا في موضوع التنمية البشرية وبيعالجوا مش عارف النفوس وعلم النفس، بيقول لك إن لازم تتخيل صورة أمامك ممكن تعالج لك الإشكال ده. الصورة دي أنا بتخيلها لك هي ومذكورة عندنا، إيه هي؟ الأصل إن إحنا كنا في علم، أبونا آدم كان في الجنة، اهبطا، اهبطا يبقى من فوق لتحت، وإحنا نزلنا لتحت ونريد أن نهاجر، نريد أن نصعد إلى علم. خلي بالك، وإنت صاعد لابد أن تتخفف، وفي أشياء تجذبك لأسفل، يبقى في ثلاث جواذب أو أربعة أو أكثر أو أقل: شيطان، الهوى، النفس، الدنيا بكل ما تشمله كلمة دنيا، حب المال، حب النساء، حب الوطن، حب الأرض، حب أي حاجة في أي حاجة غير الله سبحانه وتعالى، كله بيجذبك لأسفل، وانت مفروضك بتسير في الصراط المستقيم إلى علن. تخيلين الصورة ديت، غمض عينك دايما كده وتخيل المنظر ده، انك طالع، تخيل كانت في أسانسير، ايه المحرك لي؟ محبتك لمن صعدت إليه وهربت إليه أو فررت إليه، واضح؟ وبغضك لهذا، إذ أن هذا هو الذي أهبطك، كلا منها وخالفتما أمر الله، فحصل الهبوط، فإنما يحصل الهبوط إلى أسفل بالمعصية، وتبدو العورات والسوءات والعري بالمعصية، هذا الذي حصل. طب إحنا نريد إلى كساء الجنة، أول من يكسى في الجنة كساء الجنة، وأن نصعد إلى هذه الجنة، فلابد من التخفف من هذه الجواذب التي تعيق العبد. هو ده معنى الهجرة. تخيلت صورة الهجرة؟ فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. الله يقول لك المحبة دي إنما تحصل بعلم وإرادة، فتبدأ تتعلم. وعشان كده أسمع كلمة من الأخ يقول لي يا شيخ والله ما كنا أقرب إلى الله ولا نسعى في السير حثيثا إلى الله في العبادة والطاعة وقيام الليل وفعل الخيرات والدعوة إلى الله كأيام ما كنت تشرح لنا أسماء الله وصفاته. بالله عليك يا شيخ رجعين الدرس ده، سمعتها من عشرات والله ليكون مخطئا إن قلت بها أو مئات، وهي كلمة حق فعلا. كلما عرف ربه أحبه، ها أحبه فاشتاق فهاجر. إيه هي الهجرة؟ من محبة غيره إلى محبة، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن التوكل على سواه إلى التوكل عليه. هي ألوان العبودية فعلا، حصلت لهم ألوان العبودية ظاهرا وباطنا بقلوبهم وجوارحهم لما علموا أسماء الله وصفاته. فده المحرك للمحبة في القلب. خدها سلسلة كده، لازم هجرة، هجرة محتاجة وقود هو المحبة. والمحبة لا تأتي هكذا، إنما تأتي بلجوء إليه سبحانه وتعالى ابتداء، ثانيا بعلم يتعلمه ولا يتحرك. قال حتى إنه لا يكاد الناس لضعف هذا الداعي عندهم لا يكاد يشعر بها علما، مش واخد باله، مش شايف هذا المحبوب الأعظم، ولا يتحرك بها إرادة طبعا لأنه ما عندوش علم بها. ها؟ هذا الذي يحرك العبد، هذا الذي يحرك العبد. لماذا يجتهد المجاهدون في أن يدخلوا في صفوف العدو لا يبالون؟ لأنهم يعلمون أو عندهم في قلوبهم من المحبة لله أعظم مما سيتركون. أنا سأترك إيه؟ سأترك إيه؟ لا، ده ما ذهبت إليه أعظم وأجل عندي وأحب إلي مما سأتركه. فتهون الروح مبذولة في سبيله، في سبيل هذا المحبوب. كان ده مهم جدا. ولهذا كل من أخلد إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ هو ده اللي مخليكم أنتم راضيين بها وحبنا؟ كان ينبغي أن تنظروا إلى المحبوب الأعظم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تفكيركم مش صحيح. لو فكرت في اللي انت خايف عليه وعلشانه ولأجله تركت هذا الأمر العظيم الذي هو ذروة سنام الإسلام، هو سببه انك احببت اشياء ليست بمحبوبة على الحقيقة وتركت المحبوب الاعظم. رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا كله في الاخرة الا قليل. لا تساوي الدنيا ما فيها موضع صوت احدكم، مش كل اللي هيدخل الجنة، موضع صوت واحد يدخل الجنة. كل النعيم لكل الناس وكل المخلوقين من ذهب ومن سيأتي لو جمعته لا يساوي موضع صوت واحد فقط ممن يدخل الجنة. فلماذا ساقلتم إلى الأرض؟ لماذا لم تهاجروا إلى الله؟ لماذا جذبتكم هذه الجواذب؟ معاني عالية جدا لا يحققها أبدا دراستك لفقه ولا دراستك لأصول. حتى تصلح هذا الأمر ويأتي الفقه جزء وقود من هذا. ولهذا يا أخواني ما تنسوا أبدا إصلاح القلوب بعقيدة صحيحة وبأعمال القلوب، والذي منها والتي منها وأصل لها الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ ستجد أنك تمسك كتاب الفقه، تمسك كتاب الأصول، تمسك كتب الحديث، تمسك العلوم الشرعية كلها وتسير فيها بسرعة جدا لأن معك وقود. لكن الضعيف الذي يغيب وتغيب عنه هذه الصورة يتعلق بعلوم الدنيا وشهادات الدنيا أنه يراها ومحبوبة لديه ويعلم أن ما وراها فيه نفع. لو نظر إلى هذا النفع الحاصل علم أنه متاع الحياة الدنيا الذي لا يساوي شيئا. كما يغمس أحدكم أصبعه في البحر فلينظر بما يعود وبما يخرج، ولا حاجة. نعيم الآخرة بالنسبة للدنيا بهذه الصورة. فانتبهوا أخواني حتى لا نضيع أنفاسنا وأعمارنا فيما لا يسير بنا إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله والذي يقضى منه العجب. يقول لك أنا بتعجب جدا ابن القيم كده، يقضى منه العجب أن المرأة الإنسان يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح اللي هي الهجرة منين؟ من مكة، ولكن جهاد ونية. قال: وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، ممكن واحد يعيش ويموت وإيه ولا يطلب منه هجرة بالبدن، صح ولا غلط؟ إيه المشكلة؟ وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس، هذه الكلمة هجبة على مدى الأنفاس، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة في الوقت الذي شغل فيه وقته وجهده في تحرير مسائل الهجرة بالبدن. تقول له تعالى أنت متعلق بهجرة البدن، يقول لك لا. أنت متعلق بإخوانك دول، يقول لك لا. متعلق بملايين المسلمين دول، يقول لك لا. ده هي طائفة معينة بس في بلاد كذا ينبغي أن يهاجروا من البلد اللي فيها كفر ديت إلى بلاد الإسلام. تقول له طيب وهجرة القلب؟ طب أنت أوسعت هذه المسألة، هجرة البدن والجسم، بحثا وتفصيلا، وهذا مطلوب، ولكن يكون تبعا ليه؟ لهجرة. فكان ينبغي الذي يأخذ الحظ الأكبر عندك هو هجرة الإيه؟ القلب. وإن كثيرا من الناس يا أخواني يهاجر ببدنه دون هجرة قلبه، ويتعلم علوم ظاهر الأعمال ولا يتعلم باطنها الذي يقودها وهو عمل القلب. قال: وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة. إيه هي بقى الهجرة التي هي واجبة؟ أكتب عليها الهجرة الدائمة، وهي هجرة القلب، ده عنوان. وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له، هو خلق ليه؟ لله ولعبادة الله، والاشتغال عما لا ينجيه غيره، لا ينجيه غيره الله. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. يبقى إيه أعلى العلوم؟ أعلى مرتبة، الأعلى علم، هو علم الإيه؟ علم قلبك كيف يهاجر إلى الله، عمل قلبك بالهجرة إلى الله. وهذا لو اشتد وعظم في قلبك ستأتي هجرة البدن تباعا سهلة ميسورة، بل تهون النفس كلها بذلا في سبيل هذه الهجرة. ولهذا أخواني الهجرة دي سير إلى الله، بنعمل أعمال قلبية وبدنية، قلب وجوارح ولسان، لنهاجر. ركعتين في الليل ده وقود ساقك، ركعتين ثانيين ساقك أكثر، قرآن ساقك، بر والدين ساقك، مش كده؟ قال لك لا، فيه عمل يقطع لك الطريق ده وتوصل لآخره بسرعة. ايه هو؟ قال لك الشهادة في سبيل الله. روحك خلاص، روح قطع الطريق كله وتدخل الجنة في حواصل طير الخد تسرح كيف شاءت، خلص الموضوع. عرفتم كلام أنس بن النضر؟ إنها لحياة طويلة إن أنا أكل هذه التمرات، ويحرم التمرات خارج، لأنه هو فهم مفهوم الهجرة إلى الله، فحسه هذا المفهوم لم يعوقه أكل هذه التمرات. تعرف لو واحد تاني يفكر طب خلاص أنا إن شاء الله وجدت بالله، طب أنا أكل أكلة حلوة ديت يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما هو مسألة الدنيا عنده ليست متعلق، مش شيء متعلق بالقلب عنده، لا. إذا كان القضية قضية إن أنا أجاهد في سبيل الله وأستشهد وأدخل الجنة، طب خلاص بقى تمرات إيه؟ ما هناك التمر الحقيقي مش الوهمي المزيف، ها؟ ده متاع وغرور. طب أروح للتمر الحقيقي لسه أكل تمرات وخرج، وقد كان بفضل الله ورحمته، نسأل الله لا يحرمنا منازل الشهداء. قال: والله المستعان فعلا، والله المستعان فعلا، وبه التوفيق حقا، لا إله غيره ولا رب سواه. نكثر يا أخواني من الدعاء أن يطهر الله قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا كما أراده سبحانه وتعالى، إن هذه الرؤية الصحيحة للقلب هي التي تسوق العبد، هذه هي التي تسوق العبد. إحنا عندنا مشوشات من كثرة إعلام وزخم ومجتمع فاسد وزمان مرئ، لا أقول فقط بالمحرمات والموبقات والكبائر، لا، حتى بطريقة الحياة التي تعيقك عن السير إلى الله. فكل ما يعيقك عن السير إلى الله ينبغي أن تقطع هذه العلائق لتصعد بسرعة إلى علٍ، لتصعد بسرعة إلى علٍ. قال فصل: وأما الهجرة إلى رسول الله. اكتب هذا الفصل الهجرة إلى رسول الله. يبقى التي مضت هذه الفصل الماضي كانت هجرة إلى إيه؟ في الهجرة إلى الله، وهي قسمان، هجرة بالجسم وهجرة بالقلب، وأعلاهما وهي الهجرة الحقيقية هي هجرة القلب، وهي منه إليه، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والإيمان بالقدر، وهذا تتفاوت قوة وضعفا على حسب المحبة، وهذه المحبة تكون بعلم وإرادة. هذا هي خلاصة هذا الباب، الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل طويل، نسأل الله أن يمن علينا بما تيسر مما أحب سبحانه وتعالى. قال: وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أو فمعلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء، إزراؤه على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون، قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية، شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. شايفين الناس اللي بتعرف تتكلم؟ والله احنا ما بنعرف نتكلم، والله يا اخواني فسدت القلوب، فصرنا لا نستطيع ان نتكلم، مهما الواحد ادعى انه يتشدق ويتكلم كلام حلو ما يخرج مثل هذا الكلام، ده كلام خارج من القلب نحسبه كذلك. اسمع كلام تاني، ثم على هذه الفقرة الغربة، الغربة يقول: واما الهجرة الى رسول الله، ما هو الهجرة الى الله ورسوله، فمعلم ده موضوع لم يبقى منه سوى رسمه. الناس يقول السنة واتباع السنة ومش عارف ايه، والهجرة للرسول والعمل مثل الرسول، والكلام ده كلام ليس منه الا الرسوم المكتوب، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق. ما معنى بنيات الطريق؟ وبنيات الطريق يعني واسعه او ضيقه، واسعه او ضيقه، بنيات الطريق لم تترك منه سوى اسمه. عشان تقول همشي في الطريق ده وتبص حواليك عشان تشوف مين اللي هيمشي معاك، يمكن ما تلاقيش غير الاسم. طب فين اللي هيمشي يا اخواني؟ ما تلاقيش، غربة. قال: ومحجة، هذه حجة، سفت عليها السوافي، السوافي عن الرياح، فطمست رسومها. كان موضوع السنة واتباع السنة ده معلم واضح، طريق واضح، والناس بتجري فيه، والسنة السنة السنة اتباع السنة، والناس فرحانة. طمس هذا الطريق، لم يبقى سوى اسمه، وطمست هذه السوافي رسومه، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. وانت ماشي في طريق الهجرة الى الرسول، المفروض انك هتعطش، فيه عيون، فيه أبار، فيه مناهل للشرب، للتزود، للسير. قال لك المجرمين والأعادي غوروها، ردموا الأبار دي عشان الناس ما تشوفش، همشي في طريق موحش، امشي في طريق لا فيه عيون ولا ابار، ها، حتى يعتقدوا انه طريق الهلكة وعيونه عذبة. قال فسالكها غريب بين العباد. لو شافوك ماشي في السنة، ايه الرجل المجنون ده؟ في حد لسه بيعمل كده؟ الدنيا تقدمت والدنيا كذا وفي طرق كثيرة هي الناس ماشية فيها، ده ماشي في طريق مش باين له حاجة، مش باين له آخر. وعند هذا السالك الطريق واضح جدا، ويدعو الله كل يوم وكل صلاة وكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لأن المعالم مش زي زمان، المحاسن مش باينة زي الأول، السالكين قلة. شايف كلامه؟ كلام رائع. قال فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد. ده غريب حتى في وسط أبيه وأمه وأهله وعشيرته. لا والله، صارت الغربة حتى في وسط من ادعى أنه على طريق الإسلام، لأنه يرى من انتسبوا إليه قد سلكوا طرقا شتى، فصارت غربة داخل الغربة. فالمنتسب إلى الإسلام منهم ما سلك هذا الطريق، وإن سلكه خرج من وسطه أو من أوله. ينظر هذا فيرى نفسه غريبا، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، لأن أقرب مكان هو الطريق المستقيم، هو ده الصراط المستقيم، وحيد على كثرة الجيران. اوعى تشوف نفسك وحدك يا عبد الله، لا، انت معك كتير خالص. ما انت هتبص للخلق بتتكلم عن ايه؟ عن ملايين مليارات؟ لا، ده كل واحد من الخلق معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قاعد، ومعه مجموعة من العلماء بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ده كل واحد أمامه عشرات من الملائكة، ده دي الملائكة الموكلة بحفظ البشر أو كتابة أعمالهم، فضلا عن ملك موكل بأرحام النساء رحم المرأة، وملك ينفخ الروح في الجنين، وملك للجبال، وملائكة في السماء لا تكاد تجد موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم راكع ساجد. انت مش لوحدك يا حبيبي، انت مش لوحدك. قال وحيد على كثرة الجيران، ده في ناس كتير جدا معاك، في ملائكة معاك وفي مخلوقات كلها تسبح الله. انت بتنظر لهؤلاء العصاة ولهؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله وتركوا طريقه والهجرة اليه؟ لا يا حبيبي، لا تستشعر هذه الغربة، انك اذا استشعرتها بالرؤية الى هؤلاء الذين خالفوا المنهج وتركوا الطريق، فإنك تشعر بالأنس، إذ تعلم أن معك الطائعون وما أكثرهم على الحقيقة ولكن عينك لا تراهم. قال فهو بعيد على قرب المكان، أخرتها إيه؟ سنة 62 سنة 70 سنة وبعدين يرى مقعده من الجنة، فهو قريب. وكان في الحق في الحقيقة يرى أن المكان بعيد، لا، هو المكان قريب جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وحيد على كثرة الجيران، حاسس انك لوحدك، لا انت مش لوحدك. مستوحش مما به يستأنسون، شو بقى السائر الى الله؟ دولت بيستأنسوا بايه؟ وبنينا واشترينا فيلا والعربية الجديدة والمضل الجديد، لا، وفرار الى غير الله وايمان بغير الله والدستور الجديد والقانون الجديد والوضع الجديد وقلوب متعلقة بالشيء، وهو في وسط هؤلاء في غربة في وحشة. شايف ايه ده؟ ايه ده بيكلموا في ايه؟ ده في حاجة تانية خالص كبيرة وما بيجوش لها ليه؟ فيشعر بالوحشة مما استأنسوا به، هم استأنسوا بحاجة وهو مش حايف ان فيها أنس، بل يراها هي الغربة والبعد عن الطريق. مستأنس مما به يستوحشون، هم استوحشوا ايه؟ طريق الهجرة الى الله، شافوه طريق موحش. ما هم خلاص المجرمين غوروا الآبار، ها، والمناهي العذبة الجميلة وطمسوا معالم هذا الطريق، فصاروا يطعنون في السنن وحملة السنة من أول الصحابة للتابعين للعلماء، فطمسوا المعالم، فصار عبد لا يكاد يرى هذا الطريق إلا أن ينور الله بصيرته وأن يريه الحق حقا ويرزقه من بعده اتباعه. قال فهو مستوحش مما به يستأنسون، الحاجة اللي بيستأنسوا بها وبيحبوها وهي بالنسبة لهم السعادة والفرح، هو مش شايف فيها سعادة وفرح. تفكرين الحديث يا ربي تركناهم احوج ما كنا اليهم، ربنا بيقول لهم إيه؟ انتوا ما اتبعتوش الناس ليه؟ ما الناس مشيت، انا يتبع كل متبوع معبوده، كل احد يتبع معبوده، ما مشتوش ورا الناس ليه؟ قالوا يا ربي تركناهم احوج ما كنا اليهم، ده احنا كنا مستوحشين منهم، سبناهم واحنا كنا محتاجين لهم جدا في الدنيا، تركناهم لأجلك، هنيجي في الآخرة اللي هي مالكها الله وحده ونتبعهم ونتركك؟ لا طبعا. شفت رد جميل جدا من أهل الإيمان مما فتح الله عليهم. قال فهو مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون. هما ببصوا له على انه ايه الرجل ده مجنون ولا ايه، ماشي في ايه كده وفاكر نفسه يوصل. ها غرهم دينهم، يقولوا عن اهل الايمان كده غرهم دينهم. مقيم اذا ضعنوا، عارفين يعني ايه ضعنوا ولا مش عارفين؟ سافروا، بيقول لك الناس تسافر بس هو شايف ان الطريق ده مش هو طريق السفر. ادم سافر في حاجات الدنيا وامور الدنيا ولا الناس بتكد فيها جدا، وهو مقيم بيبص لهم كده. مقيم اذا ضعنوا، ضاعن اذا قاطنوا في الطريق الى ليه؟ الى الله. لو جيت شفت الليل هو بقى هيبدا يسافر، يبدا يوم، ده في دلوقتي قيام، ده في استغفار بالاسحار، ويكونوا هم ايه في نوم ولهو ولعب، هم في حينئذ قاطنون وهو ضاع مسافر. وفي الحاجات الاخرى هم مسافرون وهو قاطن غير مسافر. مقيم اذا ضعنوا، ضاعن اذا قاطنوا، منفرد في طريق طلبه، يلاقي نفسه لوحده لا يقر قراره حتى يظفر بأربه. الله، ايه أربه؟ أربه يعني حاجته. ايه مقصوده؟ الأعظم اللي هو ذكره في الأول، الهجرة إلى الله. مش قال لك خلاص لما عرف انه ساب دار الأنس وراح لدار الغربة فبقى مفيش حاجة في باله غير انه يرجع، هو ده أربه، حتى يظفر بأربه. أنا عايز أرجع الجنة، تعال يا عم هنا في كنوز وهنا في ذهب وهنا دنيا وكذا، يا ابني بقول لك الجنة، تعالى ده في نساء ده في كذا، بقول لك الجنة، بقول لك في نظام وفي طريقه كذا، بقول لك الجنة. عارف طريقه، افهم هذا. لا ينجيك والله من أي فتنة إلا هذا الإيمان القوي وهذه الهجرة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلا يقر قراره، ما بيحطش رحاله، مسافر على طول، ما احنا قلنا الهجرة دي في كل نفس. لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، يعني بحاجته ومطلبه. فهو الكائن معهم بجسده، اهو فاهم معهم في الدنيا، ياكل معهم ويشرب معهم، موجود معهم، لان هي الدنيا، هي الدنيا التي يبتلين الله بها. قال فهو الكائن معهم بجسده، البائن يعني اكتب المنفصل، البائن يعني المنفصل، البائن منهم بمقصده. نامت في طلب الهدى اعينهم وما ليل مطيه بنائم. الله، ها ده الليل بالنسبه له هو الركوبه اللي بيهاجر بيها. عارفين الحديث، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. لما يكون مسافر نيجي نقول للسواق إيه، مثلا مسافرين في عمرة بري كده، يقول طب يا جماعة نريح هنا، يقول له يا شيخ يلا توكل على الله، ده هنوصل المدينة ونشوف الخير ها. فبيقول لك اللي بيسير بالليل حثيثا من أدلج بلغ المنزل. الثاني بقى ينام الليل يصحى يلاقي لسه نفسه أمامه مراحل ومسافات، أمامه مراحل ومسافات يكون قطعها من سافر بالليل وهاجر بالليل. قال رحمه الله رحمة واسعة، نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيه بنائم، بل جعل الليل مطية له في وقت نوم هؤلاء. وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم. انت تقول كلام كل الناس، حدش قال كده غيرك، انت اشمعنى انت لوحدك اللي تقول اشمع ايه؟ يعيبونه بمخالفة آرائهم. طب ما يمكن يكون راكب راسه هو كمان؟ قال لك لا، انا بتكلم بما قاله الله وبما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدي الهجرة الى الله. ويزرون عليه ازراءه على جهالاتهم واهوائهم، ويزرون عليه ازراءه، صححوها عندكم صح، عندنا في الأسدس قيمة مفهومة أصلية، ويزرون عليه إزراء على ممكن يتصح الجملة صحيحة، ويزرؤون إزراء مطلق، مفعول مطلق مؤكد، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، رغم أنهم في جهالة وهوى هم الذين يزرون عليه. أما لو زدت الهاء ويزرون عليه، وهي المناسبة إضافة الهاء، ويزرون عليه إزراءهم، لا ده هو اللي محتقر اللي انتوا فيه من الجهالة. ولهذا قال بعدها قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون، وفي رواية أحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون. هتشوفوا دلوقتي يحصل له ايه، هتشوفوا دلوقتي انه هو اللي هيهلك، هتشوفوا دلوقتي انه هو كذا، ها واضح. قال فتربصوا إنا معكم متربصون. هو هيبان انه دخل جنة ولا انه نعم ولا انه سار في الطريق الصحيح؟ مش هيبان الكلام ده غير لما ايه؟ لما يحق الله الحق ويبدل الله الارض غير الارض، وحين يسمع بأذنيه ادخل الجنة وهم لا يسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال هنا فتربصوا إن معكم متربصون، ما كل واحد يقول لك بكرة تشوف نهاية الطريق، بكرة تشوف يحصل ايه. ها، وهذا إذا حصل ورأوه فقد انتهى الأمر. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بيقولوا علي أنا اللي غبي، بيقولوا عني أنا اللي أحمق، بيقولوا عني أنا اللي جاهل، بيقولوا عني ماشي في طريق غلط، بيقولوا عني كذا. يا رب افصل بيني وبينهم، يا رب احكم بيني وبينهم، يا رب أنا ماشي في طريقك اللي أنت أمرت به، أنا متبع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللي أنت أمرتني باتباعها، وهؤلاء أقوام أصحاب هوى ورأوا مسالك غير المسلك، وهم لأجل إجرامهم قد غيروا معالم الطريق حتى لا يهتدي إليه أحد، ولكن يبقى هداية الله سبحانه وتعالى والنور وطائفة قائمة على الحق في كل وقت وحين، حتى يبقى الطريق معروفا معلوما لمن طلبه وأراده. قال نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. احنا الاثنين هنموت وما روحهم الحساب، لو طلعتم انتم النادمين هو ده بقى المفلح، هنشوف مين اللي هيندم ساعة الحساب، هو ده وقت الفصل. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، عشان كده اكتبوا الغربة هو عنوان الفقرة دي، وشدة الهجرة إلى رسول الله، عشان تقول هتتبع سنة الرسول، ما هي بقى معنى الهجرة إلى الرسول اللي منها أنك هتتبعه، أنا مهاجر إلى الرسول. خلي بالك الناس لهم نظام في اللبس وأنا هاجر إلى لبس الرسول، لهم نظام في حلق رؤوسهم وأنا هاجر إلى نظام الرسول، لهم نظام في حياتهم اجتماعي واقتصادي وسياسي، لا لا لا لا هاجر إلى طريقة الرسول، اسمها هجرة إلى الرسول اللي هي لوازم أو هي بفعل بالحق محمد رسول الله. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، اللي ما عندوش الشوق ده هيحس أن الطريق طويل. ها؟ واضح إخواني؟ واحد الآن قالوا له في امرأة كذا جميلة ما شاء الله رائعة في الجمال والخلق والالتزام، بس المشكلة يا شيخ إنها في أقصى الصعيد تحت، يسافر المشوار ويبقى حلو على قلبه جدا لأنه مشتاق وعنده غاية، فعلا مشتاق وعنده غاية. ها؟ يجي أيام الخطوبة وأيام العقد وأيام مش عارف إيه، يسافر السفر الطويل ويبقى حلو على قلبه قوي. ها؟ والسفر اللي انت شايفه بياخد ساعات يحس هو انه ثواني ولا كأنه سفر لأنه مشتاق. واضح؟ في بعض النسخ على غير المعتاد، اللي مفهمش طبيعة الطريق ده، مفهمش ان الجنة حفت بالمكاره وانه هيجد الصعوبات، يبقى الطريق بالنسبة له بعيد، لكن اللي فاهم القصة ها هو ده الطريق، هو ده الطريق، لا مطب عدي هو ده الطريق، لا حجر شيل وعدي هو ده الطريق. فمن أيقن أن هذا هو الطريق ما تلكأ لحظة، ما تلكأ لحظة. انتبه لهذا المعنى، إذا عرفت أن الطريق هو الطريق فإن السير حثيث لا ينقطع. سؤال، سؤال، أنت مشيت في طريق قلت من هنا من بلدنا إلى القاهرة، ركز معاي، والطريق ده انت مشيت فيه مرة وعرفت ان هنا في مطب وهنا في مطب وهنا في مطب وهنا في مطب، او في اول الطريق واحد قال لك يا شيخ الله يبارك فيك، قلت له فين طريق القاهرة؟ قال لك كده. خلي بالك هيقابلك 87 مطب، انا عددهم واحد واحد وانا الخبير وانا اللي عامل الطريق ده، 87 مطب. خلي بالك انت عرفت الطريق واخبرك الناصح الامين الخبير بالطريق أن الطريق وعر وأن فيه ألوان من العقبات والمطبات، تمشي أنت كده تعدي تلاقي عقبة، تقول أيوة أدي واحدة، تيجي تقول أيوة أدي الثانية، عشرة أدي عشرة، 15 20. سؤال، لو مشيت ولم تجد أي هذه العقبات، ما وجدتش ولا عقبة والطريق ماشي وسالك، تقول إيه؟ أكيد أنا ماشي في طريق غير الطريق، أكيد مش ده الطريق على طول. ها؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله، الله تصدق طلع بالضبط ما شاء الله، اللي أخبرني بالطريق خبير جدا، فعلا 87 مطاف، وانت يا أخي استحملت 87 مطب بتهدي والعفشة والعربية وانت استحملت 87 مطب. ايوه ليه؟ ايه اللي دعاك؟ لان هو ده الطريق، لان انا عايز اوصل للقاهرة وهو ده طريق القاهرة، ازاي اسلك طريق غيره؟ فهمتوا يا اخوان؟ المثال ده مثال جيد، ها، مما لا تكاد تجده الا في هذه النكتة. نسأل الله ان يرحمنا ويعذنا من العجب والرياء. لا فعلا اخواني، اذا عرفت الطريق وايقنت منه متلكئ ليه؟ انت عندك شك في الجنة ولا الجنة حق؟ الجنة حق. عندك ايمان بكلام الرسول ولا كلام الرسول حق؟ هل تؤمن ان الرسول اخبر ان الجنة طريقها وعر وان فيها عقبات ولا لا تؤمن بهذا؟ حفت الجنة بالمكار وحفت النار بالشهاد، انتهى الموضوع. اذا العقبات لا تعيقنا اذا علمنا انه الطريق. العقبات تعيق رجل لم يعرف الطريق او شك في الطريق. اللي يخليك ترجع وما تكملش في الطريق انك تبدأ ترتاب لما يكونش هو الطريق، واخد التعب ده كله وارجعه تاني لما يكونش هو الطريق، يخليك تشوف مسلك اخر، تشوف حارة تانية. واضح؟ اما من علم الطريق كما قال الامام مالك للرجل الذي جاء من اهل البدع، قال اني على بينة وعلى بصيرة من ديني، انا عارف ديني كويس، مش محتاج لسه المناقشة اللي انت هتيجي تثيرها والفتنة والشبهة اللي انت هتقلبها علي، انا اعرف ديني. اذهب الى شاك مثلك، انت تروح تتكلم الكلام ده مع واحد ايه مش عارف الطريق، فهتبدأ تقول له تصدق في مطبين، يقول لك يا اخي بس كانوا ثلاثة لا اربعة، لا ده فلان احسن، ده النظام كذا احسن، لا نغير النظام ده، لا نعمل نظام تاني، ده واحد شك زيك. تبدأ تفكروا في انظمة البشر وطرق البشر. اما نحن مسلكنا معلوم وطريقتنا معلومة. واضح اخواني؟ اذا شككت في الطريق تأكد انك قد ضللت، فلا بد ان تؤمن بالله ورسوله من غير ريبة. امنوا بالله ورسوله ثم ايه؟ لن يرتاب، لان لو حصلت الريبة مش هيكملوا الطريق، مع اول فتنة هيسيبوا الطريق. فلا بد ان يكون عندك هذا اليقين من انك في طريق صحيح يا الله، وتدعوه ما تيجي تقرا تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، تقولها من قلبك قوي قوي، ما فهمتهاش ارجع عيدها تاني، ها انا عايز الطريق ده يا رب مش عايز غيره، وضحهولي بينهولي. واضح اخواني؟ هم بقى باعلام جرائد وتلفزيون ونت بيشوشوا معالم الطريق ده، بيزقوك كده بيدفعوك عشان تبعد عن هذا الطريق او يجذبوك الى الخلف. لو عارف الطريق هتشد حتى لو قطعوا هدومك، حتى لو نهشوا في بدنك، انا هو ده الطريق. بيشدوك بيشدوك، لا انا مستمر، راحوا جايبينك من افاك تمشي والجرح والدم سايل، بس هو ده الطريق. اياك ان تحيد عنه، ولا يثبت الا من ثبته الله، فنسأل الله عز وجل الثبات، نعوذ به من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. بعد ما عرفنا الطريق ينتكس فهذه مصيبة وردة، نسأل الله السلام منها. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وغير المعتاد، اللي ما تعودش على الكلام ده. لكن عشان كده يا أخواني اسمع، أول ما فكرت كده تطلق لحيتك، انت تسعدش حاجة، انت لسه جاي من الذنوب والمعاصي، جاي خربان خربان 100% خربان، وقلت أنا هلتزم، وبدأت تبات لك لحية كده، يبدأ الله سبحانه وتعالى يبتليك في هذه اللحية، لأن ده أول مطب، ده أول مطب، فتجد اللي ضيع لك معالم الطريق، ما الإسيس ملتحي، هو الموضوع موضوع لحية، هو الموضوع كذا، وتلاقي العم والخال والجيران، ألا لا إيه الموضوع؟ هو الموضوع بالنسبة لكم صعب أوي كده؟ آه، ما هو ده الطريق، وبيتغير معالم الطريق. ثبت وعديت، يبقى جت رجلك في الطريق، صح، يجي لك اللي بعده. صلي كل الصلوات في المسجد، طب وليه؟ ايه المسجد وايه البيت؟ ده حتى في البيت مع الزوجة والاولاد تحسهم على الصلاة، بيغيروا معالم الطريق، لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، بيضيعوا معالم الحديث ده، يبدأ يضيع شيء في شيء في شيء في شيء. لو ثبت في واحدة فهذا مدعى انه داخل في الايه؟ في الثانية. انقطعت الهجرة ما تنقطع، وعلى طول هتجد هذا الاختبار باستمرار باستمرار، لغاية اختبار كبير تلاقي عقبة كؤود عظيمة، تقول أيوة لا بس خلاص مش هو الطريق، لا هو الطريق. متى تتفتت هذه الصخرة؟ تتفتت وقتما تتفتت، أنا واقف عمالا حد فيها هو، لأن عارف أنه ده الطريق، وهذا أنك أصر فيه، ده أنت ممكن يا ابني تموت هنا، أموت على الطريق، أموت على الطريق. فهم الكلمة دي كويس قوي، أنك تموت على الطريق ده، ما تسيبهوش، لأنك لو حتى عنه خرجت ومت على غيره وحشرت مع أهله، فإذا مت وانت بتنحت في الصخرة اللي في الطريق الصح، أنا مت وأنا بنحت في الصخرة، عشان اللي جايين وراك تكون انت قد جعلت لهم نقبة في هذه الصخرة، تبقى أنت كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. أبقى الناس ورايا شايفة الراجل ده هيعمل ايه، ما هو الصخرة اهي هنشوف هو هيعمل ايه. لا الناس وقفت، اللي منها ضعيف او شكة تقف يلاقوك مستمر وعمال تنحط في الصخرة. الصخرة دي تعني ايه؟ تعني الانس والجن وكل الكفر واقفين امامك، تعني العالم، تعني يقولك طب العالم الخارجي هيبقى ايه بالنسبة لنا، لما نعمل كده هيقولوا ايه، ده الدنيا هتنقلب في الداخل وفي الخارج. ما هي دي الصخرة الكبيرة. تقول لا لا هو ده الطريق، تعال يا عم ستار هو نعدي كده ونجيب. ما بتعديش، بتعدي بتخرج الستور المرخاة، اياك لا تكشفه فانك ان كشفته ولجته. اوعى تكشف، هتدخل في طريق تاني، هتفتح بس الستار كده وتوارب من بعيد هتلاقي نفسك دخلت. لا، اذا عرفت الطريق اذا عرفت فالزم، ده انك واقف في الطريق ده وجدت الصخرة بمعول ايمانك فتت فيها. هقدر؟ استعن بالله ولا تعجز، وكل شيء بقدر الله عز وجل. يوشك الله عز وجل أن يزيحها كما أزاح تلك الدابة العظيمة أمام هذا الغلام اللي قال يا رب إن أمر العابد أحب إليك من أمر الساحر فاصرف هذه الدابة، وربنا سبحانه صرفها دابة عظيمة قد منعت الناس من طريقهم، ولكن الله عز وجل أزاحها وبقي العبد يعرف الطريق. فده مسألة مهمة جدا، وهو دي مسألة الثبات حتى الممات، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفضل. الجسد حتى لو مات على الطريق الروح تستكمل هذا الطريق. طبعا الله يفتح عليك. إن مات الجسد على الطريق فهذا برهان، ولكن أين ذهبت الروح كما قلنا؟ ها؟ إلى بارئها. فتح الله عليك. ولا عمر الله، الطريق البعيد ده والسنة النبوية دي اكتب عليها فضل الهجرة النبوية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا عمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف، ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره. شايفين الكلام العالي؟ إحنا اللي معكرينها والله، إحنا اللي معكرين النبع الصافي ده، احنا الغيامة اللي مش مبينة السماء الصافية دي. سنة النبي نور، احنا الظلام اللي مشوش عليها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضياء لمشارق الارض ومغاربها وبدر، لكن احنا الغيم والقتام. منهى العز، احنا الكدر اللي مكدرينه. تدخلش حاجة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجعلها سنة خالصة، هتشوف صفاء السماء والنور الذي يتلألأ، وسترى النبع الصافي والعز، ومبتدأ له خبر عظيم، وفي بعض الكتب له خير عظيم، ولكن الصاب لما بعده، وليس ولكن ليس عندك خبر. انت ما تعرفش ايه اللي ورا السنة دي ولا ايه الخير اللي وراها، بس انت اللي ما عندكش فكرة، انت اللي مش عارف الموضوع ده. يبقى كان المطلوب هو ايه؟ ان يعلم ويوقن. وجعلنا منهم ائمة لما صبروا وكانوا بآياتنا ايه؟ يوقنون، متأكدين وموقنين هو ده الطريق وصابرين عليه. يجعل منهم الأئمة ويفتح لهم الفتوح ويقيم لهم الأمور ويذهب ما في قلوبهم من الغيظ تجاه من الذين غيروا معالم هذا الطريق وفي السير إليه سبحانه. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ ايه رايك، عايز المهاجرين لها ولا المهاجرين اليها؟ عايز روم ولا الاثنين زي بعض؟ ها عايز ايه الهين ايه اللي نعم؟ السؤال مش خبري تصديقه. السؤال ها، عايز تبقى من المهاجرين لها ولا المهاجرين اليها؟ اليها. امال انت مش مستوى. بيقول لك هل انت من المهاجرين لها ولا من المهاجرين اليها؟ ايه رايك يا عم احمد؟ مش عارف. شوف الصلاة أصولها، هجرك للصلاة ضيعك. يعني هجرك للصلاة بس. يبقى المهاجرين لها يعني الذين تركوها بعدوا عنها هجروها. عرفت مهاجر لها يعني ايه؟ انا مهاجر لهذا الامر يعني تارك له مفارق له، لكن مهاجر اليه. وضحت اخواني؟ يعني احنا نعاني في فهم، فكيف فهم من كتب؟ يعني القيم فيها على باله ازاي، فهل انت من المهاجرين لها؟ يبقى هجرتها يعني تركتها، هجرت لها يعني تركتها. اما المهاجرين اليها يعني المسافرين اليها القاصدين لها، واضح؟ فقال فاسمع الان شأن هذه الهجرة وحاسب نفسك عشان نشوف بقى انت مهاجر الى رسول الله ولا مهاجر له وتارك له ولسنته. ايوه طبعا في كل حاجة صحيح، اعرض شأنك كله وحالك كله، شوف انت مهاجر الى الرسول ولا الى غير الرسول، انت مباعد للسنة مباعد لها عنها يعني، ولا سائر اليها عامل بها حريص. كلمة كبيرة جدا من ابن القيم. تفضل. نعم دي حاجة ثانية، بها ومنها ده موضوع ثاني، لكن لها واليها هو ده المقصود هنا. نعم الى مهاجر الى رب في معنى كده برضو اللام والالى، وذكر بعض الايام يعني الله عز وجل لما قال فسجدوا ايه لادم، يعني لذات المعتزلة يقولون لا سجد لي اتجاهه فقط، لذلك قال الكعبة سجدت الى الكعبة نحو الكعبة. نعم لكن سجدت لله، فهنا ممكن يعني له يعني لذات والى اتجاه، مش هو ده المقصود؟ نعم نعم، مهاجر للسنة يعني تارك لها، مهاجر إليها يعني عامل بها. طيب فحد هذه الهجرة عشان نعرف احنا مهاجرين ولا لا، حد يقول لك الله تعالى عشان نحاسب نفسنا اكتب عليها تعريف الهجرة إلى الرسول، هتكون ازاي اشرح لك اهو بعد ان بين غربة من سلك هذا الطريق وبين فضل هذا الطريق وانه نور ونبع صاف وكذا، بدأ يبين ما هو حد هذه الهجرة، سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان. إيه بقى مسائل الإيمان ديت؟ الإيمان قول وعمل. سافر في كل مسألة من أقوالك وأعمالك يعني، ونازلة من نوازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام، بقول لك سافر في كل حاجة إلى معدن الهدى صلى الله عليه وسلم ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات أو الريب، خليها الريب والتهمات. فهذا حد هذه الهجرة. إيه حد الهجرة النبوية بقى؟ ها إنك في كل مسألة في كل نازلة في كل حادثة ترجع إلى معدن الهدى، إلى منبع النور صلى الله عليه وسلم، اللي خرج من فم المصطفى بأبيه وأمي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته هي المسألة، في تقدير كلام هنا هي المسألة الحق، وإلا أو هي التي تأخذها هي التي تعض عليها بالنواجذ، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، خليك مع النور. وكل شاهد عدله هذا المزكي، من المزكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. هتزكي الموضوع ده، هتزكي الرأي ده، هتزكي المسألة ده، يبقى تجيب لي المزكي لها، المزكي الصادق الذي لا تخرم تزكيته أبدا ولا تصيب إلا الحق، واضح؟ قال لك تزكية النبي هي التزكية، إذا ما زكهاش النبي وما عندكش نور من كلام النبي عليها ارميها في إيه؟ أو عدها من الريب والتهمات، يبقى دي عليها علامات استفهام، دي ترتب منها، دي تتهمها لأنها مش مزكاة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. فهذا هو حد هذه الهجرة، ده معنى الهجرة إلى رسول الله، إنك تعرض كل أمر على السنة، لقيته على السنة تروح معاها، يبقى أنت مهاجر إليه، لقيته على السنة تروح معاها، ارتبت مفيش تزكية من الصادق، قف وسر في الطريق المنير الذي أضاءه لك والمزكى الذي زكاه لك وطريق الصدق الذي ذكره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال اسمع بالعبارة الجميلة دي، بلاغة عالية جدا. فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه لتربى فيه يعني ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون. وما لهذه الهجرة؟ إيه يا عم موضوع الهجرة يا أبويا ده، تعودوا تدوشون ليه؟ التي كلت عليهم واستند في طريقة نجاحه أو في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدثه. فهمت الكلام ده؟ فهمتوش؟ ها؟ بيقول المقيم في مدينة طبعه وعوائده، هو من يوم ما اتولد كان عايش في طباع معينة وليه نظام معين، فجاي لقى واحد بيقول له ايه، يلا يا ابني، يلا يا ابني هاجر الرسول، طريقتك دي طريقتك انت، ده اسلوبك انت، في اسلوب للرسول، تعال اعمل زي الرسول. تقيل عليه قوي انه يترك ايه طبعه وما اعتاده، محتاج هجرة. ما هو لما اجي اقول لك تعال يا ابني انت ساكن في منيا القبر، تعال هاجر هوديك في قرية كذا كذا او في مدينة كذا، تجد وحشة، اسيب بلدي وعوايدي وطبعي والنظام، صعب على النفس. الهجرة دي موضوع صعب جدا مش بالسهولة. ها؟ لا، اترك وهجر عوائدك وطبعك. قال فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن الساكن في دار مرباه ومولده، انا هي دي بلدي، دي الحتة اللي تربيت فيها، دي الحتة اللي تولدت فيها، دي اللي كذا وكذا، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون. أمن يوم ما تولدت وهم آبائنا بيعملوا كده، ورؤساءنا بيعملوا كده، وكبراءنا بيعملوا كده، إنا وجدنا آبائنا على أمة، وإنا على إيه؟ على آثارهم لإيه؟ لمهتدون. الله عز وجل أثبت أن كل قرية وكل أمة قالوا نفس الكلمة، وإنا على آثارهم لمقتدون. فاحنا بنهتدي بيهم وبنقتدي بيهم، طلعنا لقينا الوضع كده ولقينا النظام كده والناس كده. انت تيجي تقول لي بقى هجرة نبوية، ده انت كده ستتطرف، ستخرج عن العوائد، ستخرج عن الطباع، ستخرج عما ألفته في دار مرباك ومولدك، ستخرج عن طريقة آبائك التي سلكوها. قالوا إن على طريقة آبائنا سالكون، وإن بحبلهم مستمسكون، وإن على آثارهم مقتدون. وما لهذه الهجرة؟ حط علامة استفهام وعلامة تعجب، متعجبين مستفهمين استفهام إنكار أو استنكار. قد ألقى كله عليهم، عندكم هي العبارة المكتوبة التي كلت عليهم، الاثنين صح، التي كلت عليهم، ما معنى كلت؟ أتعبتهم. قولوا إيه الهجرة دي؟ أنت تعبتنا يا راجل، هم يرون هذا. والسند في طريقة نجاحه وفلاحه إليهم، لما يحقق اللي بيقولوه أسياده وكبراءه يبدأ يقولك احنا نجحنا، احنا حققنا، احنا أنجزنا. خلي بالك، معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه. انت هتفهم أحسن منهم؟ انت مين انت؟ انت ايه خبرتك أصلا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع؟ ده دول الخبراء والحكماء والأستاذ الدكتور والوزير الفلاني والعالم الفلاني والمنتسب لكذا أو لكذا، هتفهم أحسن منهم؟ قال واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليه. معزعف وصح ولا غلط؟ الميزان عنده مين؟ هم، ودي مصيبة. قال معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه. الله، الواحد بيفرح بيسمع الكلام ده، لانك في غربة بيفتكر واحد ان هو الواحد من الكلام ده، ابن القيم من نص الطريق هناك، ما هو في نص الطريق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو رجعنا لورا هو في نص الطريق سنة 700 واحنا في 1400، فهمني، من 700 سنة بيقولوا الكلام ده، كان في ناس من زمان بتعمل الموضوع ده والعلماء بيحذروا منهم، بس احنا اللي ما عندناش علم ما بنقراش، فالقراءة والعلم يفطنك ويبصرك. قال معتذرا، عذر ايه بقى الراجل ده اللي قاعد في الطبع والعوائد وفي الدار اللي تربى فيها وعلى طريقة الآباء ووجدنا آباءنا، قال لك ايه؟ وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدثه، حتى لو كان عندهم ظنون وآراء أحسن من ظني أنا ورأيي أنا، واضح؟ قال رحمه الله ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة، ما زي ما فتشت في الهجرة إلى الله ولقيت أن في وقود لها هو المحبة، عايزين نفتش بقى عن السبب العائق من الهجرة إلى رسول الله. قال لو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعل الكسل وزوجته الملالة. قال لك لا، ده فيه هنا ما أعشش في قلبك اتنين متجوزين ومخلفين. مين هم بقى دولت؟ قال لك انت عندك كسل وعندك ملل. ركز، هو طريق الهجرة للرسول واضح والأحاديث واضحة والسنة واضحة ومنورة وأبيض من الشمس، لكن الموضوع ان انت كسلان بقى. انا هخالفهم واقول ما اسفل من الكعبين في النار، يبقى هأثر ثوبي عشان ما بقاش اسفل من الكعبين، تقيلة شوية وانا كسلان، لسه هنغير بناطيل ونجيب جلاليب، في كسل وفيه ملل. الكسل والملل دولت اتجوزوا مع بعض، اتجوزوا فين؟ اين تزوج؟ في قلبك. فانجب، فانجب البطاله، بقيت رجل بطال. انت مش بتاع شغل اصلا، انت مش بتاع شغل، ها؟ انت مش بتاع شغل. الطريق الى الله والسير الى الله والى رسوله ده محتاج شغل، محتاج واحد نشيط مش واحد كسلان، واحد عنده همه مش واحد مململ، فهمني ازاي؟ لكن انت مململ من الطريق ومش واضح لك وعندك كسل اصلا، الاثنين اقعدوك. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، فهو يعد عدة، ده هو كسلان وململ من الموضوع اصلا، عنده ملالة وعنده كسل، فالكسل والملالة اجتمع في قلبه فتولد منه البطالة. البطالة بتقول ايه؟ ادينا قاعدين ودينا في بلدنا، ويا عم قوانين قوانين، ما ابقنا على كده وأجدادنا على كده، والدنيا ماشية كده، ما احنا عايشين. يقصد عيشة الذل، يقصد عيشة الهوان، يقصد عيشة في عبودية لغير الله وتحاكم إلى غير شرع الله. ما هي ماشية، ما احنا منهم اتولدنا وهي كده، واحنا هنغير الكون، يعني هو الناس دي كلها غلط، ما فلان وفلان ما هم نايمين، ما ننام جنبهم، يعني انت عايز ايه؟ عايز انام. طب وبكرة هنعمل ايه؟ قال له هننام. طب والسنة الجاية؟ ما احنا نايمين. يعني انت هوايتك ايه؟ النوم. يا اخي شيل الكسل، ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، وخاصة انك عجزت وكسلت عن اعظم طريق، عن الطريق الى الجنة. هتقف هنا، هي دار خلد، هي الدار دي اللي عمال تبني وتعمر فيها، انت باقي فيها، ما انت هتتركها الى اي؟ تجد لك، تجد نفسك هكذا في لا شيء. ها، فانتبهوا، كلمة جميلة جدا. ولو فتشت، دي بيسموها الربط بين شيئين يتولد منه شيء اخر. ساعات يبقى انت عندك مرضين، والمرضين يولدوا لك مرض ثالث، والمرض الثالث يجيب لك الرابع والخامس، خلي بالك. فانت لم تتداوى من المرض الاول الذي هو الكسل، فتولد منه ملل، فتزوج الكسل والملل وتعانقا، ها، حتى كان بينهما هذا الولد الذي جاء ليطمس كل المعالم، وهو البطالة. انا رجل بطال، ما ليش لشغل، انا ابويا الكسل وامي الملالة، واخد بالك ازاي؟ فانا ماليش شغل عندكم خالص ولا هسير. يبدأ تقول له بقى الهجرة لرسول الله وتصبر وتتعرض لكذا، ما هو مش هو بتاع الشغل ده. تبدأ من اليوم استعذ مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كان بيدعي كتير جدا بالدعوة دي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ساعات العجز والكسل هو اللي بيحول بينك وبين هجرة رسول الله. انت عارف ان سنة الرسول ان يقوم الليل بإحدى عشر ركعة، لكن في عجز وفي كسل، خلي بالك، في عجز وفي كسل. انت عارف ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل كذا او كذا، بس في عجز وفي كسل. انت عارف انك تصل الارحام، بس عاجز وكسلان. ايوه، ما المفروض طبعا اروح لهم. طبعا والله عارف يا شيخ، والله عارف يا شيخ. امال في ايه؟ في كسل وفيه ملاله، خلي بالكم اخواني. قال ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمه، ان وجدنا اباءنا، او الدنيا كده، اهي بلدنا، اهو ده احنا اتعودنا على كده، ده سلونا، ده في كلمات كثيره كده تقال. قال لو فتشت عن مصدر هذه الكلمات الخبيثة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة. ده واحد مكلبش في أرض البطالة، متولدة من خلقين عنده، بين بعل، بعل يعني زوج، الكسل وزوجته الملالة. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم. يبقى الهجرة إلى الله حكمها إيه؟ والهجرة إلى رسول الله، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد، يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القلاء والقرار، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. اكتب وحط 10 خطوط على هذه الكلمة. ماذا كنتم تعبدون؟ دي مقتضى ايه؟ لا اله الا الله. ماذا اجبتم المرسلين؟ محمد رسول الله. ركز، هجرت الى الله، هجرت الى رسول الله، عبدت الله واجبت رسول الله، فاكتب بجوارها الهجرة الى الله تساوي العبادة، عبادة الله، والهجرة الى الرسول تسمى الاتباع، اتباع الرسول. صحيح موضوع احنا عارفينه، شرط قبول العمل، بس العرض، عرض ابن القيم غير الموضوع شوية بالنسبة لنا، تحس انك فهمت الموضوع، عرفت الحقيقة، فالزم. اعانني الله واياك واعاذنا من العجز والكسل والملالة والبطالة. كلمتان يسأل عنهما الاولون والاخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ اكتب عليها الهجرة الى الله. وماذا اجبتم المرسلين؟ الهجرة الى رسول الله. واكتب عليها ايضا الاولى العبادة والثانية الاتباع، هل اتبعت ما جاء به الرسول فأجبته؟ وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآن هذه الآية سيتكلم فيها ابن القيم كلمات طويلة، أرى حتى لا نقولها على عجالة وتفقد كثير من رونقها ومعناها أن نؤجلها للمرة القادمة. الآن يقول أن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الكلمة دي تعود على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اشمد دائم الموضوع ده ولا يضيق صدر به، ويسلموا، ليس فقط بل أكد هذا بالمفعول المطلق، ويسلموا تسليما. حول هذه الآية وما بعدها يدور درسنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.